القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير، أجدد لك التحية عزيزتي المستمعة ولكل أفراد الأسرة، متمنية لك مزيد من الخير والصحة والسعادة، وتأكدي أنك أنت مفتاح كل هذا، الخير والصحة والسعادة، بابتسامة منك، بتدبير شؤون البيت، بتحقيق المعادلة بين الدخل والإنفاق، بالاحتواء والحب. صباحك هنا وأمان وخير كتير، وأنا معك منى خليل. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطول المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش البرح ده إلا في قلبك يا أمي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. أيوة في قلبك يا أمي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. في حلقة اليوم مجموعة من الفقرات المنوعة، والتي دائما أبدأها بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تسألني أم شابة عن الطريقة المثلى لتنشئة أولادها نشأة دينية، خاصة وأن المدرسة لا تولي اهتماما كبيرا بالتربية الدينية الصحيحة للتلاميذ. أولا أنا أشكر هذه الأم على هذا الحرص، وأقول لها إن الآباء والأمهات يهتمون عادة بمتابعة أولادهم في مختلف مراحل التعليم وتحصيلهم للمناهج الدراسية واستعدادهم لتحقيق نتائج طيبة في امتحانات آخر العام تدفع بهم إلى مقدمة الصفوف. هذا شيء جميل ولا شك، ولكن الشيء الذي فات الكثير من الآباء والأمهات، أو إذا شئنا الدقة الذي لم نعطيه العناية الكافية، هو جانب التربية الدينية الصحيحة، حيث نعتمد على أن الأبناء يحفظون من آيات القرآن الكريم ما تيسر، ومن الأحاديث النبوية الشريفة ما يعرض لهم، ويعرفون الوضوء والصلاة ويصومون رمضان. وقد فاتنا أن الدين ليس مجرد مجموعة من الطقوس نؤديها في مواقيت معلومة، وإنما هو موقف صحيح من الدين وفهم واع للتدين. ولو أننا تابعنا كل هذا مع أبنائنا وجعلنا التوجيه المستمر واجبا في حياتنا اليومية، وقف أولادنا في أخطر مراحل حياتهم موقفا صحيحا من الدين، وأدركوا أنه دستور حياة سوية وطريق مستقيم لا اعوجاج ولا التواء فيه ولا جنوح أو تطرف، وأن الإسلام دين يسر لا عسر، والمسلم من سلم الناس من أذاه. أخواتي المستمعات، إن الإسلام دين عقل وتفتح، يرفض الانغلاق ويؤكد سلطان العلم، وقد أراد أن تكون أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وهذا يتحقق بتأكيد كل القيم والمثل والمناهج الإسلامية، وبالتماس القدوة والأسوة الحسنة عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي استهدف بعثه الرحمة بالعالمين، وخاطبه عز وجل بأنه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. وفي هذا تأكيد على التراحم والتواصل وتماسك العائلة المسلمة، وليس أن يواجهها بعض الأولاد بالجحود والغلظة والعقوق، ويحدثون الشروخ فيها بالأفكار المنغلقة وضيق الأفق الذي يكبل العقل السليم ولا يسمح له بأداء وظيفته لخير الترابط الأسري والاجتماعي الذي أراده الإسلام. أخواتي المستمعات، إن البيت مسؤول عن الاهتمام بمتابعة سلوك أبنائه الديني وتبصيرهم بالاعتدال الذي يأخذ به الإسلام، وبهذه المتابعة نربي أولادنا تربية دينية سليمة، ونزودهم بفهم سليم لأمور الدين بعيدا عن التطرف أو التعصب وما ينتج عنهما من انحراف يؤذي الفرد والمجتمع، وحتى يكون الأمن والأمان هما المظلة التي يستظل بها أبناء الوطن وليس العنف والغلظة. إن الدين هو الملاذ الأمين الذي يتحصن به الأبناء ضد جوارف التيارات التي تسلمهم لمفاهيم خاطئة وتوترات عصبية، وأن الأسرة هي المسؤول الأول عن سلامة تنشئتهم دينيا واجتماعيا وتغذيتهم بالغذاء الروحي الذي يكفل لهم الحياة الآمنة السعيدة. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عفافي يا عمرو ادت لأشرف درس عمره ما هينساه أبدا. ليه هو عمل ايه أشرف؟ طول ما احنا قاعدين عند عفاف فضل نازل تجريح فغادة. لا لا ليه كده بس؟ ليه أشرف يعمل كده؟ فضل ليه يفتكر كل مساوئها قدامي أنا وعفاف. أهو غدا سامي مرزوق سكتت له، مش عايزة بقى تعمل مشاكل قدامنا. هي خدت الحقيقة بعضها وقامت تتمشى لغاية أوضة مسرات. وإيه بقى المساوئ اللي أشرف شد حلو كده وقاعد يطلع له؟ عفاف يا سيدي كانت عاملة لنا كيكة. طيب أشرف عجبته قوي الكيكة وبقى ياكل منها عادي، مش ياكل بقى وهو ساكت، لا قاعد يقول ايه دي كيكة جميلة، غدا لما بتعملها بتطلع كده ساعات طرية ومهرية، وقاعد يقول حاجات صعبة قوي. لا لا لا لا, لا. عيب عيب. ترتيب أوضة الصالون، قاعد يقول كمان الكلمة دي، خد بال ترتيب أوضة الصالون محتاجة ذوق. ما يرتبها هو؟ لا لا لا، ما انت مش فاهم بقى، هو بيعيب على ذوق مراته عشان يقول لها مثلا الترتيب محتاج حد يفهم في الذوق. الله يكون في عوننا يا غادة بصراحة. واحنا نقول له خف شوية يا أشرف، مش كده يا أشرف، ايه ده يا أشرف، يقول هي غادة محتاجة حد يدافع عنها، دي غادة نيويورك. ها نيويورك؟ ايوه، قال من يوم ما سافرت لبنتها في نيوجيرسي ورجعت قال ايه لابسه برنيطه. لا كده عشر بقى زودها معاه. وعفاف عملت معاه ايه؟ ما انا هحكي لك بقى. تمام تمام، الله عليها عفاف. قالت له أكبر غلط إن أسرار الأسرة تبقى مكشوفة للآخرين. طبعا، والإحراج، الزوج يحرج مراته وينتقدها علني كده قدام الناس. التجريح وذكر المساوئ قدام الناس أمور بتدمر الحب. طبعا، وتدمر الحياة الزوجية. عفاف قالت له كده، قالت له دي لو حتى مراتك لها أخطاء داري عليها يا أخي، ما تكسفهاش قدام الناس. لا واضح انه اتوصى قوي. وبقى يقول يا وائل ويعيد ويقول ويعيد. المفروض مها كانت اتدخلت عشان يسكت. مها بقت منبهره بكلام عفاف وخدوع اشرف. طب انا عايز اسمع من مها. ادينا رايحين لها يا سيدي. لا لا لا، مودهش مودهش اشرف كده، سلم تسليم كبير. استنى استنى يا عمرو، كملي يا مها كملي. عفاف اكدت على اشرف ان المفروض يعمل على اسعاد مراته. طبعا سامع يا سوائل. طبعا سامع يا حياتي. اسعاد الطرف الاخر شيء مهم جدا حتى لو كان بشيء بسيط. ميرسي يا حبيبي، زي بعضه مهما كان بسيط، كله منك حلو. يا عيني يا عيني على رقه الاحساس. الواجب كده يا دكتوره نعمه، ولا انت رايك ايه؟ رايي بعد الكلام الحلو ده كله بموت فيك. الله اكبر، بحبك الله أكبر الله أكبر عليك يا نعم الله أكبر. ها وانت بقى يا عمورة يا عمري يا حبيبي. يا حبيبتي إحساسي معاك يا مها. روحي معاك حتى قلبي ظهر يا مها وأظنه معاك. الله الله الله الله الله الله عليك يا عمورة. غزل العفيف لها رئة ودفء وحنان. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الشاب عندما يتخرج من الجامعة أو الشابة طبعا عايزين يشتغلوا فبيطلب منهم السيرة الذاتية تمام؟ لما بيشتغلوا عايزين يرتقوا في ترقيات حصلة فالسيرة الذاتية بتزيد شوية لأن صاحب العمل أو الهيئة أو الوزارة اللي هم فيها طالبين ده. ما بالك لما المولى سبحانه وتعالى يطلب مننا ويقول قدموا لأنفسكم، يبقى المفروض نعمل إيه في الدنيا؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. يبقى المفروض نقدم كل حاجة حلوة لنفسنا لأنه ده العمل الصالح اللي الإنسان بيعمله، هو ده اللي هيسبقه، هو اللي هيتمثل ليه في قبره في صورة إنسان صالح. لما الإنسان يقول له من أنت يقول له أنا عملك الصالح. ليه بقى جئت ونسك في هذا المكان في القبر؟ فأنا مش هاخد معايا فعلا إلا عمل الصالح اللي أنا بقدمه لنفسي. سيرة ذاتية، أنا أعتقد إن إحنا لازم نتنافس، لازم نجاهد نقاتل علشان الورق يكتر، علشان صحفتي في أعمال الخير تزداد. عشان كده ربنا بيقول لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس بيكون في فعل الخيرات، التنافس في الورق اللي أنا عمال أحطه في ميزان الحسنات بتاعي. ما أنا عندي ميزانين، ميزان الحسنات وميزان السيئات. ميزان الحسنات يحتاج مني إني أجتهد وإني أعمل، بس كل اجتهاد وكل عمل له شرط، الإخلاص. أن يكون العمل لله فقط، مش إني أرضي مديري، إني أرضي جارتي، أرضي حد وخلاص. طب وماله ما أنا أرضي، بس في النهاية لازم يكون عملي ده خالص لله سبحانه وتعالى. يعني أنا أصلا بعمل العمل علشان ربنا يرضى عني. أنا قاعدة دلوقتي بشتغل في شغلانة، في وظيفة مرموقة أو أيا كانت الوظيفة، ما حدش شايفني إلا ربنا سبحانه وتعالى، فلازم أأدي عملي في اللحظة دي بإتقان. ليه؟ علشان ربنا أمرني كده، إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. بعود مرة أخرى للشاب اللي اتخرج واللي هو عايز يرتقي، فبيزيد من السيرة الذاتية من خبرات وتجارب وممكن يبقى كورسات. لو اتكلمنا بقى عن قدموا لأنفسكم وهذا يعني الطلب من المولى سبحانه وتعالى، كمان ننتهز الفرصة لأن في زي تحفيزات بتحصل كل ما عملت حاجة، أنتهز الفرصة لأن ده هيزود من سيرتي الذاتية. لو حد خبط عليا ولو لقيت حد مثلا محتاج لخدمتي مش في دماغي وقدمت له هذه المساعدة، انتهز هذه الفرصة. صحيح، ربنا بيقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. انت مهما قدمتي هتلاقي الثواب مضاعف مضاعف، ومن اللي بيدي الثواب؟ المولى سبحانه وتعالى. فكيف يكون الثواب؟ بس شرط ان انا اشتغل لله واقول انا بقدمه حاجة عشان ترجع لي في الآخرة. الحاجة دي هتكون إن شاء الله مستنياني لما روح هناك يوم القيامة. أهم حاجة في الموضوع ده الصدقات. الصدقات اللي أنا بعملها، قضاء حوائج الناس، إني لاقي حد محتاج في الشارع وقف أقول لا أنا مالي وأنا اللي هصلح الكون، ما كله بيشتغل حد تاني يعمل. لا، ما تتكليش على إن حد تاني يعمل، اعملي أنت وخدي الثواب أنت. لقيتي حد عايز يعدي محتاج، انزلي ساعديه. لقيتي حد عايز يشيل حاجة، ساعديه إنه يشيلها. نقف جنب بعض، نرتقي بالأخلاق، نبقى أمة فعلا خير أمة أخرجت للناس. حد زعلان أطبطب عليه، حد في دار إيواء أيتام أروح لهم ولو حتى نص ساعة، أنا ما بقولش كمان ساعة، نص ساعة في أي دور محتاجاني للمسنين أو للأيتام، في جارتي اللي محتاجة حتى أن أنا أجيب لها حاجة من الشارع طالما أنا نازلة، ليه ما خبطش عليها أقول لها لو محتاجة حاجة أساعدك. أعتقد أن هي كل ده إرضاء لوجه الله، وإن الإنسان بيبقى سعيد والله جدا لما لاقي حد فعلا بيعمل حاجة ويقدمها ومش عايز منك حاجة. بشكره من قلبي لأنه فعلا قدم ليا وقدم لنفسه، وخصوصا لما يكون عاملها حسبة مع الله. فالنهاردة برضو بنقول للولاد ساعدوا الماما وساعدوا بابا في البيت، وقدموا أنتوا لنفسكوا حسبة مع الله إن إحنا بنبر الوالدين ونخدم أهلنا، علشان نبقى كلنا كده بناخد ثواب وبنوصل حاجة تسبقنا في الآخرة ورفقة بأرحام. التنمية ومحافظات صعيد مصر. من محافظة أسيوط تلتقي هبة يوسف بالدكتورة سحر عبد المولى ربيع رئيسة مكتب مصر بالرابطة الدولية للمرأة العربية، وأيضا هي منسق عام المستشفيات الجامعية بأسيوط. دكتورة سحر أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعينا الكرام، وسنة جديدة سعيدة على الجميع، يا رب 22 تكون سنة كلها خير لكل شعب مصر إن شاء الله. دكتورة سحر، مع بداية عام جديد بنتكلم مع حضرتك عن المشروعات التنموية في صعيد مصر. قدم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرة خير لأهالي الصعيد. حقيقة فعلا يعني أسبوع الصعيد كان أسبوع مبشر، وكان على أرض الواقع أهل الصعيد وناسنا كلهم شافوا نتاج جهود عملاقة حاسة بقيمة أهلنا واحتياجاتهم الفعلية اللي اترصدت من مبادرات ومن عمل جاد جدا علشان ينمي المجتمعات الريفية والحضرية، يلبي احتياجات المجتمع. فحصل بشكل الدولة كلها اتحركت تقول لأهل الصعيد والأسبوع الصعيد انتوا تستاهلوا كل هذا الخير، حقكم وزيادة بعد صبر. مش عايزين نقول عليه كان تهميش، ولكن نوع من يعني من الأولويات الحاكمة كانت في الفترة اللي فاتت، لكن من قلب البرنامج الرئاسي ومن قلب تحيا مصر لما قالها فخامة الرئيس قد الدنيا وقد الدنيا، فعلا كان في مشروعات عملاقة وقومية للصعيد. فأسبوع الصعيد ألقى ضوء وأمل وبشرة عظيمة، أخيرا الناس حست بالثمار صبرها وبالاهتمام الدولة ليها لما نزلت لكل مكان وقدمت مشروعات فعلا هي فارقة في حياة أجيالنا القادمة من أبناء الصعيد. دكتورة سحر، كلمينا عن المشروعات التنموية في محافظة أسيوط. الحقيقة أسيوط كان ليها نصيب من هذه الخريطة وهذا الاهتمام في افتتاحات أسبوع الصعيد، من أهمها مشروعات التعدين والبترول في المجمع اللي فتحه فخامة الرئيس، اللي اتنفذ في زمن قياسي وكمان ادى فرص تشغيل هائلة جدا لشباب الصعيد، واللي بيلبي احتياجات الصعيد كله من المواد البترولية ومواد التعدين من غير ما يبقى فيه تكلفة نقل أو مخاطر نقل. في مشروعات عملاقة في التنمية في أسيوط كان ينقصها شبكات الربط والنقل اللي توفر جهود هذه التنمية وهذه المدن الصناعية الجديدة، والحقيقة ده كمان كان عامل فارق بافتتاح سيادة الرئيس لهذه الطرق والكباري، وهي عايزة أقولك على أبسط المجالات إنها حققت ربط ما بين خطي يعني أو بين جهتين الطريق الشرقي والغربي أو وعلى جوه القرى وكمان جوه المراكز، بحيث ان يعني قللت المسافات والمجهود ب50% مباشر. يعني لما يبقى في عندي قناة ربط على كل 50 كيلومتر مش 100 متر كالبعد القديم، يبقى انا عملت انجاز حث المواطن في كل ربوع المراكز والقرى بتاعتنا. فندخل على بقى الإعمار أو التنمية العمرانية اللي شهدتها مدن عمرانية جديدة في النهضة أو مدينة ناصر على هضبة النهضة وكمان في أسيوط الجديدة. فده عمل توسع وعمل تلبية لاحتياجات الشباب والأهالينا في الصعيد بشكل عمراني راقي ويليق ببرنامج تحيا مصر وإن مصر قد الدنيا. فأن تصل هذه الحزمة من الخدمات على لأهلنا في الصعيد وباهتمام من الدولة كلها بكل وزاراتها وبكل هيئاتها يبقى إحنا فعلا إدى أمل كبير بفعلا اهتمام الدولة بأهلنا في الصعيد. في مزيد من المشروعات التنمية في مجال الصحة وفي مجال التعليم العالي وفي مجال التعليم كلها برضو ثمارها هتلحظها أهل الصعيد في كل ربوع. وأفخر الصعيد إن إطلاق أسبوع الصعيد هو إدى الإشارة تكاملية إن إحنا كمحافظات بنمشي في تنمية الصعيد بخريطة. أنا بستثمر أسيوط في مجالات مواردها هنا وبستثمر أسوان بشمسها في مشروعاتها الأخرى بيتكامل كل عشان يوصل للمواطن في كل شبر كل الخدمات اللي توفر له حياة كريمة فعلا حياة تليق بأهلنا في الصعيد. والآن مع هذه الإرشادات والمعلومات الغذائية المهمة جدا. صباح الخير. طبعا في أشكال كثيرة من السكر، في عندنا السكر العادي وسكر البودرة وسكر سنترفيش وسكر مكعبات، في كذا نوع من أنواع السكر أو كذا شكل من أشكال السكر. السكر طبعا بيتميز بأنه له العديد من الفوائد وأهمها أنه بيدي للجسم الطاقة. الإنسان مثلا لو حصل له هبوط مفاجئ أو أي حاجة بنجري نديله كوباية مية بسكر أو نديله كوباية ليمون أو نديله حتة شوكولات أو بومبوني أو أي حاجة من الحاجات دي عشان نقدر إن يقدر أنه هو يقف على رجله مرة تانية. كمان السكر مهم جدا بالنسبة للمخ، من الحاجات الأساسية عشان الإنسان يقدر يقوم بكل واجباته اليومية. كمان احنا بنستخدم السكر عشان ننشط الخميرة لما بدي ندخلها في عديد من المخبوزات. كمان بنستخدم السكر كمعطي للطعم والقوام. بنستخدم كمان السكر اللي هو المحول في الحلويات وفي المخبوزات عشان ما يحولش السكروز إلى سكر أو إلى بلورات من السكر. أنا عندي السكر مهم جدا جدا جدا، وبالتالي هو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنتناولها بشكل يومي، لكن ده ما يمنعش ان السكر له العديد من الأضرار. ده امتى يبقى مضر السكر؟ لو أنا استخدمته بشكل مفرط أو أفرطت في استخدام السكريات، فبالتالي لازم أستخدمه بكميات مقننة ومعينة عشان أقدر أستفيد منه وفي نفس الوقت ما يضرنيش. طيب ايه هي اضرار السكر؟ السكر ليه العديد من الاضرار. اولها انه بيزود لي الوزن، بس ده ما يمنعش او ما اقدرش اقول بشكل مباشر ان السكر هو الاساس في زياده الوزن، لان زياده الوزن بيتحكم فيها عديد من العوامل الثانيه زي العوامل الوراثيه زي العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه، كمان عدم ممارسه الرياضه دي بتسبب مشكله وبتزود عندي الوزن. طيب انا لو زاد وزني ده بيؤدي لي لايه؟ بيؤدي لي امراض الكوليسترول، امراض القلب، العديد من الامراض الكتيره. وطبعا عارفين ان زياده الوزن الانسان عشان يقدر يتخلص من الوزن الزائد بيخش في ناحيه تانية خالص، ممكن تكون جراحيه او نظام غذائي معين يمشي عليه لفترات طويله وممكن ما ينجحش فيه، العديد من الحاجات دي. طب احنا ممكن نتغلب على ده بايه؟ بان احنا نستخدم كميات بسيطه جدا من السكر، أو وان احنا نقلل بشكل تدريجي استهلاكنا للسكر. وان شاء الله هيكون في لقاءات تانية نتكلم فيها عن اضرار السكر بشكل متوسع. كان معكم الدكتورة سهير نظمي رئيس قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعي. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إتيكات استخدامنا لجهاز التليفون. الموبايل بتاعنا يعني له إتيكات خاص، المفترض إن احنا نعرف إمتى نستخدمه وإمتى ما نستخدموش، وإمتى كمان نحاول إن احنا بقدر المستطاع إن هو يكون شكله راقي. طيب جهازنا ده بينم عن شخصيتنا. بما ان حضرتك شخص نظيف ومهتم بشياكتك وبأناقتك، لازم كمان تليفونك يبقى أنيق زيك. مش من اللائق ابدا انك تلاقي شاشه تليفون عليها بصمات وعليها حاجات مش نظيفه. لازم شاشه تليفونك تبقى دايما نظيفه. كمان ريحه تليفونك لازم دايما تبقى حلوه. يعني بالنسبه للناس المدخنين بنلاحظ ان اجهزتهم شويه بتبقى ريحتها سجاير. المفترض ان انت لو تليفونك في حد تاني بياخده منك بيستعمله، لازم تليفونك دايما تبقى ريحته حلوه. طبعا بالنسبة للتليفون، المفترض ان مفيش اي حد يستخدم تليفون التاني بدون استئذان. يعني الاستئذان ده حتى لو احنا من اسرة واحدة، المفترض ان احنا لازم نستأذن بعض قبل ما نستخدمه. طيب بالنسبة لاتيكيت استخدام التليفون في الزيارات، اتيكيت التليفون هو يعني من المهم جدا ان ما يبقاش فيه تليفون في وقت الزيارات. في وجود الأجداد، في وجود الأهل الأم والأب، دايما بنلاحظ إن كل الولاد قاعدين، كل واحد حاطط وشه في التليفون بتاعه وبيضحك للتليفون وسايب الناس اللي بيزورهم وسايب الناس اللي هم معاه ومش بيضحكوا لبعض. فده أمر مش كويس أبدا. المفترض إن أنا التليفون بيبقى للضرورة القصوى فقط لغير. كمان أنا لو أنا مثلا في الشارع، استخدام التليفون يبقى للمكالمات الهامة فقط. ما ينفعش ان انا افتح برامج السوشيال ميديا وابدأ اتفرج عليها وانا ماشية في الشارع. وبلاحظ كده للأسف اولاد كتير جدا شباب ماسكين التليفون وقاعدين على الفيسبوك والماسنجر والحاجات دي وهما ماشيين في الشارع. الامر ده غير مستحب تماما. المكالمات الهاتفية مش بتتم في المواصلات العامة. المكالمات الهاتفية الهامة فقط هي اللي ممكن تتم لو في حاجة، يعني حاجة urgent قوي، هي دي اللي بتتعمل في المواصلات العامة. بيفضل لو احنا قاعدين في المواصلات العامة ان احنا نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ نعمل chatting من خلال التليفون، فده مش هيدينا الصوت ويبقى الناس كلها عارفة احنا بنقول ايه. وبكده نكون خلصنا اتيكيت استخدام التليفون المحمول. يا رب يكون عجب حضراتكم. كنت معاكم دكتورة هالة العزب، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.